قال ومن التحيل بيعه لي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم. الناس تتحايل، الناس تتحايل. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، وهكذا بقيت الأصناف يسمونها الصنف الربوية اللي هي التمر والشعير والقمح والملح، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع هذه فصار الناس يتحايلون، فيقول يعني مد عجوة زين ودرهم مقابل مد عجوة. الدرهم هذا أدخلوه فقط للتحايل على الربا، إنه ليس من جنسه، إنه ليس من جنسه، وتساوى الجنسان. لكن ما فائدة الدرهم هذا؟ ما فائدة الدرهم؟ الدرهم هو الربا، الدرهم هذا الزائد هو الربا. فهذا كله من تحايل الناس، من تحايل الناس على فعل الربا. نعم. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، قال ينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. وهذا بيع المزابنة، هذا بيع المزابنة، بيع الرطب بالتمر، لأن التمر الأصل فيه أنه مجني يعني موجود في الأرض، بينما الرطب يكون على رؤوس النخل. فبيع الرطب بالتمر وهما جنس واحد، الرطب والتمر، هنا الطبيعي جدا لن يكون هناك دقة في الوزن أو في المكيل، لأن هذا مخروص وهذا مكيل، هذا عندك في الأرض تستطيع كيله، بينما هذا تقدره تقديرا الذي على الشجرة، وما لم يعلم تساويه أو تماثله كالذي علم تفاضله تماما. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل أبدا، فلا يجوز هذا البيع. طيب كيف نبيع؟ نزل الرطب. قال ما أقدر أنزل الرطب، بيع التمر واشتري الرطب بمال، لكن تمر بتمر لا يجوز، يعني من نفس الجنس، تمر ورطب جنس واحد، فهنا لا يجوز لأنه يجهل التماثل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، فهنا هذا ليس مثلا بمثل، فلا يجوز هذا البيع، يسمى بيع المزابنة، بيع المزابنة. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية، بالعراية وهو جزء من المزابنة، أبيح للحاجة، للفقراء الذي لا يستطيعون يشتروا الرطب ويريدونه رطبا على الشجرة النخلة، فيشترونه بتمر، فأذن فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق، أكثر من ذلك لا يجوز. نعم.